أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وفي الرابع إجابهما مع كلية الصغرى، يعني ما أن تكون المقدمتان كلتاهما موجبة مع كون الصغرى كلية، أو اختلافهما، أو أن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة مع كلية إحداهما. هذا هو الشرط، لينتج الموجبة الكلية مع الأربع، والجزئية مع السالبة الكلية، والسالبتان مع الموجبة الكلية، وكليتها مع الموجبة الجزئية جزئية، موجبة إن لم يكن بسلب وإلا فسالبة. نعم، يشير إلى ماذا؟ إلى الضروب المنتجة من هذا الشكل. فقول: لينتج الموجبة الكلية، أي صغرى موجبة كلية، مع الأربع، أي مع القضايا الأربع، أي مع الكون الكبرى موجبة كلية أو موجبة جزئية أو سالبة كلية أو سالبة جزئية. فهذه أربع ضروب: صغرى موجبة كلية، كبرى أيضا موجبة كلية، صغرى موجبة كلية، كبرى موجبة جزئي، صغرى موجبة كلية، كبرى سالبة كلي، صغرى موجبة كلي، كبرى سالبة جزئي. والجزئية مع السالبة، سالبة الكلية. وكذلك لينتج الموجبة الجزئية، صغرى موجبة جزئي، مع السالبة الكلية. فهناهما مختلفتان، فلا بد أن تكون إحداهما كلية. فإذا كانت صغرى موجبة جزئي، كبرى سالبة كلي، والسالبتان مع الموجبة الكلية، ولتنتج السالبتان، يعني صغرى سالبة كلي أو صغرى سالبة جزئي مع الموجبة الكلية. فصغرى سالبة كلي، كبرى موجبة كلي، أو صغرى سالبة جزئي، كبرى موجبة كلي. وكليتها، كليتها ها يعود إلى ماذا؟ إلى السالبة، كأنه قال: كلية السالبة، يعني الكلية من السالبة، يعني سالبة كلي، صغرى سالبة كلي، مع الموجبة الجزئية، مع كون الكبرى موجبة جزئية. فهذه ثمانية ضروب: جزئية موجبة، ثم يعني لتنتج هذه الضروب جزئية، نتيجة تكون جزئية موجبة، تكون جزئية موجبة، يعني موجبة جزئية، إن لم يكن بسلب، أي إن لم يكن القياس متلبسا بسلب، أي إن لم تكن إحدى المقدمتين سالبة، إن لم تكن إحدى المقدمتين سالبة، فتكون النتيجة موجبة جزئية، جزئية موجبة. وإلا أي وإن كان بسلب، أي وإن كان القياس متلبسا بسلب، أي إذا كان إحدى المقدمتين سالبة فسالبة، يعني سالبة جزئية. هذا ظاهر كلامه. فظاهر كلامه ماذا؟ أن النتيجة إما أن تكون موجبة جزئية أو سالبة جزئية، مع أنه خلاف الواقع. لماذا؟ لأن هناك ضرب من هذه الضروب تكون النتيجة فيها سالبة كلية كما سيأتي، وفي عبارته تسامح كما سيذكره الشارح. ثم يقول: بالخلف. فبعد أن بين الشرط وبعد أن بين الضروب المنتجة، ثم أراد أن يشير إلى ماذا؟ إلى أدلة الإنتاج. فيقول: بالخلف، يعني إثبات إنتاج هذه الضروب لهذه النتائج، إما أن يكون بدليل الخلف أو بعكس الترتيب. أو بعكس ترتيبي بجعل صغرى كبرى والكبرى صغرى حتى يرتضى إلى ماذا؟ إلى الشكل الأول، ثم ينتج نتيجة يكون عكس تلك النتيجة هو المطلوب. ويقول أو بعكس الترتيب، أو يكون عكس الترتيب، دليل يكون عكس الترتيب ثم النتيجة ثم عكس النتيجة، أو بعكس المقدمتين، أو يكون بعكس المقدمتين، يعني أن تعكس الصغرى، فإذا عكست الصغرى تكون الحد الأوسط محمولا والأصغر موضوعا، وكذلك تعكس الكبرى فتكون الحد الأوسط موضوعا والأكبر محمولا، فيرتد إلى ماذا؟ إلى الشكل الأول. أو بالرد إلى الثاني، أو يكون الدليل ما هو؟ أن يرد هذا الشكل الرابع يرد إلى الثاني. كيف يرد إلى الثاني؟ بعكس الصغرى، لأن المخالفة بين الشكل الرابع والشكل الثاني إنما هو في الصغرى، أما في الكبرى حد أوسط محمول فيهما، فإذا عكس الصغرى فيكون الأصغر ما هو؟ الأصغر يكون موضوعا والحد الأوسط يكون محمولا، فيرتد نعم إلى الشكل الثاني. أو بالرد، لأن الشكل الثاني هو ما كان الحد الأوسط في الصغرى والكبرى كليهما محمولا. أو الثالث، أو بالرد إلى الثالث، إلى الشكل الثالث الذي هو الحد الأوسط في كلتا المقدمتين موضوعا. كيف؟ بعكس الكبرى، يعكس الكبرى فيرتد إلى الشكل الرابع، يرتد إلى الشكل الثالث. نعم. ثم إلى أين وصلنا في الشرح؟ لينتج الموجب الكبير على أربعة. الشرح بعده، بس وقفنا في المتن بس. أين؟ وقفنا في المتن، يعني شرحنا المتن، وإلا فسالب الجزئية. ما قرأنا الشرح. لينتج الموجب الكلية على أربعة. أنا الفرنبة المنتجة في هذا الشرح. لينتج الضروب، لينتج، ثم قال الضروب المنتجة في هذا الشكل بحسب أحد الشرطين السابقين. ما الشرطان السابقان؟ إيجابهما مع كلية الصغرى، أو اختلافهما مع كلية إحداهما. بحسب أحد هذين الشرطين الضروب المنتجة ثمانية، حاصلة من ضم الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الأربع. هذه الضروب الثمانية تحصل بماذا؟ إذا ضمت الصغرى موجبة كلية إلى الكبريات الأربع، فهذه أربع ضروب. والصغرى الموجبة الجزئية، وضم صغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية، صغرى موجبة جزئي، كبرى سالبة كلية، فحصل الاختلاف مع كلية إحداهما. وضم الصغريين السالبتين الكلية والجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية، يعني صغرى سالبة كلي، كبرى موجبة كلي، أو صغرى سالبة جزئي، كبرى موجبة كلي. وضم كليتها صغرى، أي صغرى سالبة الكلية، ضم الصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية، فالأولان من هذه الضروب وهي موجب كلي موجب كلي وموجب كلي موجب جزئي هما ينتجان الموجبة الجزئية. فالأولان من هذه الضروب وهما المؤلف وهما المؤلف من موجبتين كليتين هذا واحد، والمؤلف من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى ينتجان موجبة جزئية. والبواقي والضروب الباقية المشتملة على السلب تنتج سالبة جزئية في جميعها، يعني تكون النتيجة سالبة جزئية في جميعها إلا في ضرب واحد. ما هو ذاك الضرب؟ وهو المركب من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة كلية، صغرى سالبة كلية كبرى موجب كلي، فإنه ينتج سالبة كلية. هنا نتيجة سالبة كلية، فيعني النتيجة إما أن تكون موجبة جزئية أو سالبة جزئية أو سالبة كلية، وكونها سالبة كلية في ضرب واحد فقط. نعم. تكون الصغرى موجبة كلي والكبرى موجبة كلي، ليس النتيجة صغرى موجبة، ليس النتيجة موجبة جزئية. لأن الموجب كلي لا تصدق في جميع المواد، في بعض المواد لا تصدق إلا بموجب جزئي. مثلا لو قلنا كل إنسان حيوان، ثم قلنا كل ناطق إنسان، فلا يصدق إلا بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان ناطق، ولا يصدق كل إنسان، كل حيوان ناطق لا يصدق. نعم. فالمصنف ذكر هذه الضروب على هذا الترتيب، وشرح الشارح أيضا مجاراة له على هذا الترتيب، لكن يعني سيشير الشارح إلى ترتيب هذه الضروب في الواقع ونفس الأمر، ويكون الاعتماد على ما سيذكره الشارح من الترتيب. والمصنف لم يذكرها على الترتيب الواقعي، لماذا؟ لأن مطمح المصنف كان الاختصار، فاختصارا هو قال هكذا، يعني لتنتج الموجبة الكلية مع الأربع، فحصل بيان الضروب الأربع كلها، ثم قال والجزئية موجبة جزئية مع سالبة، سالبتان مع الموجبة الكلية، فلم يذكرها على ماذا؟ على ترتيب على ترتيب النفس الأمر، وسيأتي للشارح بيانها على ترتيب النفس الأمر، وسنذكر الرموز التي تشير إليها على الترتيب. نعم. فالحاصل ما هو؟ النتيجة إما أن تكون موجبة جزئية أو سالبة كلية وهو في ضرب واحد فقط، أو سالبة جزئية، هذا هو الواقع. مع ذلك كلام المصنف يشير إلى ماذا؟ إلى أن النتيجة إلا أن لا تكون إلا جزئية، إما موجبة جزئية وإما سالبة جزئية، مع أنه في ضرب من ضروبها تكون النتيجة سالبة كلية. نعم. وفي عبارة المصنف تسامح حيث توهم العبارة أن ما سوى الأولين من هذه الضروب ينتج السلب الجزئية، وليس كذلك، يعني ليس كل ما عدا الضربين الأولين ينتج سلب الجزئية، لكن منها ضرب ينتج السلب الكلي، وليس كذلك كما عرفت. ولو قدم لفظ موجب على جزئية لكان أولى، لكن يعني لو قدم المصنف الجزئية على الموجبة فلكان أولى، لأن هذا الإيهام حصل بقوله بسبب قوله مع الموجبة الجزئية جزئية موجبة. فلما قدم الجزئية فكان سالبة أيضا قيدا للجزئية، فصار لتنتج جزئية موجبة أو جزئية سالبة. أما إذا قدم موجبة فقيل لتنتج موجبة جزئية، وإلا فسالبة أي سالبة أي سالبة كان جزئية أو كلية. لا خلا كلام المصنف من هذا التسامح الموهم لخلاف الواقع. نعم. والتفصيل وسيذكر المشارع هذه الضروب على الترتيب الواقع، يقول والتفصيل هاهنا أن ضروب هذا الشكل ثمانية، الأول من موجبة كلية موجبتين كليتين. نعم. ومثل كل إنسان حيوان، كل ناطق إنسان، هكذا. إن ضروب هذا الشكل ثمانية، الأول من موجبتين كليتين والثاني من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية صغرى كبرى، يعني صغرى موجب كلي كبرى موجب جزئي، ينتجان موجبة جزئية. فيقال يعني الضرب الأول هو منوى موجب كلي موجب كلي موجب جزئي، وثاني مو موجب كلي صغرى موجب كلي كبرى سالب موجب جزئي، والنتيجة أيضا موجب جزئي منوى مو. نعم. والثالث من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة كلية، يعني سمس، وينتج سالبة كلية، فإذن الضرب الثالث سمس. سين إشارة إلى سالبة كلي، ميم إشارة إلى موجب كلي، والسين سالبة كلي، فسالبة كلي صغرى سالبة كلي كبرى موجب كلي نتيجة سالبة كلي منوى مو سمسة. نعم. والرابع عكس ذلك، وهو أن تكون الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية والنتيجة سالبة جزئية، مصل، يعني منوى مو سمسة مصل. نعم. النتيجة كبرى موجب كلي صغرى سالب كلي. لا، الرابع هو صغرى موجب كلي كبرى سالب كلي نتيجة سالب جزئي مصل. نعم. أيضا هنا النتيجة ليست سالب كلي. لا. السبب. نعم. والرابع ثم ماذا قال عكس ذلك؟ والخامس من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية، يعني وصل. والسادس من سالبة جزئية صغرى سالبة جزئية. نعم. والسادس من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى. نعم. ولمل. ثم السابع من موجبة كلية صغرى موجبة كلية. نعم. والسابع من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى. والثامن نعم من سالبة فصار مل، وثامن من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى. وهذه الضروب الخمسة الباقية تندج سالبة جزئية، فاحفظ هذا التفصيل، يعني يحفظ هذا التفصيل وترك ما يستفاد من التفصيل من كلام المصنف، فإنه نافع فيما سيجي، فإن هذا التفصيل نافع فيما سيجيء من بيان أدلة الإنتاج. يعني هكذا: من ومو سمس مصلون احفظوا، وصل لمل مل سول رابعا. من ومو سمس مصلون من ومون سمس مصل مصل احفظ وصل لمل مل سول رابع. من و مجولي سالب موجب جزئي. من و ميم إشارة إلى ماذا؟ موجب كلي. واو موجبة جزئي. سين سالبة كلي. لام سالبة جزئي. فيعني الضرب الأول هو منبع موجب لي سالب موجب جزئي. نعم منبع. ثم مون موجب كلي موجب جزئي موجب جزئي. يعني في هذين الضربين النتيجة موجبتان جزئيتان. ثم سمس يعني صغرى سالبة كلي، كبرى موجبة كلي، نتيجة سالبة كلي. هذا الضرب الثالث ينتج سالبة كلية. سمس مصل موجب كلي سالب كلي موجب كلي سالب كلي سالب جزئي. هنا النتيجة في سمس النتيجة سالبة كلي، وفي مصل بعكسها النتيجة سالبة جزئي. لماذا الفرق؟ هذا يحتاج إلى بيانه إلى تطويل. نعم. ثم وصل موجب جزئي سالب كلي سالب جزئي. نعم. لا أجيب شيء. نعم. لمل سالب جزئي موجب كلي سالب جزئي. مل موجب كلي سالب جزئي سالب جزئي. ثم مل سول سالب كل موجب جزئي سالب جزئي. نعم. سول سالب صغرى سالب كل كبرى موجب جزئي نتيجة سالب جزئي. سول من واو سمس مصل يحفظه وصل لمل مل سول رابعا. نعم. كيف؟ منبع مبون سمس مصلون يحفظ وصل لمل مل سول رابعا. نعم. ثمانية ضروب. الأولان منها نتيجتهما موجبة جزئية، والثالث سالبة كلية، والباقي سالبة جزئية. نعم. لام آخر لام مصل وصل لمل مل سول. الأول مم و مو، ثالث سمس. نعم. قوله بالخلف وهو في هذا الشكل. خلف يعني قلنا دليل الخلف هو ماذا؟ إبطال نقيض النتيجة حتى تثبت النتيجة. وكيف إبطال نقيض النتيجة هنا وهو في هذا الشكل والخلف في هذا الشكل، أن يؤخذ نقيض النتيجة ويضم إلى إحدى المقدمتين. يعني أحيانا يضم نقيض النتيجة إلى الصغرى وأحيانا إلى الكبرى. لماذا؟ لينتج ذلك النقيض ما ينعكس إلى ما ينافي المقدمة الأخرى، أي لينتج ذلك نتيجة عكس تلك النتيجة مناف للمقدمة الأخرى. فلما كان هذا العكس منافيا للمقدمة الأخرى تبين فساد العكس، وإذا تبين فساد العكس تبين فساد النقيض، لأن عكس القضية لازمها، اندفاع اللازم يدل على اندفاع الملزوم، فيلزم بطلان هذا النقيض، فيلزم ثبوت النتيجة. نعم. وذلك الخلف يجري في الضرب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس دون البواقي. نعم. وإثبات الإنتاج بدليل الخلف يجري في الضرب الأول، وهو موجب جزئي، وكذا يجري في ماذا؟ في الثاني، يعني مو، وكذا في الثالث سمس، والرابع والخامس دون البواقي. نعم. فمثلا إذا قلنا كل إنسان حيوان، ثم قلنا كل ناطق إنسان، فالنتيجة ما هو؟ بعض الحيوان ناطق. نستدل على ذلك بماذا؟ بأنه إذا لم يصدق بعض الحيوان ناطق إذن ليصدق نقيضها، وهو لا شيء من الحيوان بناطق. نعم. فنقول كل إنسان ناطق ولا شيء من الناطق. نعم. كيف؟ كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بناطق كيف كان الشكل؟ كل إنسان لا شيء من الحيوان بناطق. هذا العكس. لا لا لا، أولا كيف كان الشكل؟ كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. نتيجة ما هو؟ بعض الحيوان ناطق. وبعض الحيوان ناطق إن لم يصدق فليصدق نقيضها، وهو لا شيء من الحيوان بناطق. فلا شيء من الحيوان بناطق. نعم. لا، هذا نضمها إلى ماذا؟ نعم. كيف قال؟ وهو أن يؤخذ نقيض النتيجة ويضم إلى إحدى المقدمتين. هذا يحتاج إلى كتابة. كل ناطق إنسان. نتيجة بعض الحيوان ناطق. لا شيء من الحيوان بناطق. إلى إحدى المقدمتين. كل إنسان حيوان ولا لا شيء من الحيوان بناطق. فالنتيجة ما هو؟ لا شيء من الإنسان بناطق. لا شيء من الإنسان بناطق هذا عكسه ماذا؟ لا شيء من الناطق بإنسان، وهو مناف للمقدمة الأخرى، وهو ماذا؟ كل ناطق إنسان. فهذا العكس باطل، فإذا كان العكس باطلا فإذا النقيض أيضا باطل، وإذا كان النقيض باطلا إذا النتيجة حق، هكذا. نعم واضح. نعم. وقال المصنف في شرح الشمسية بجريان الخلف في السادس، وهذا سهو. ما هو السادس؟ لمل، يعني سالب جزئي موجب كل سالب جزئي. نعم، مثل أن نقول بعض الإنسان ليس بحجر، ثم قلنا كل ناطق إنسان، فنتيجة ما هو؟ بعض الحجر ليس بناطق. يقول المصنف هنا يجري الخلف، وهذا سهو منه، والصواب أن الخلف لا يجري فيه. نعم واضح. لم الإنسان ليس بحجر، وكل واحد من الإنسان بعض الحجر ليس بناطق. إذا حاولنا نعمل يعني قلنا بعض الإنسان ليس بحجر، ثم قلنا كل ناطق إنسان، نتيجة ما هو؟ بعض الحجر ليس بناطق. بعض الحجر ليس بناطق، ونقيض بعض الحجر ليس بناطق، فيعني نقيضه ماذا؟ كل حجر ناطق، فنضمه فنقول كل حجر ناطق. و نعم كل إنسان ناطق، وكل ناطق حجر، فهذا ينعكس إلى ماذا؟ بعض الإنسان حجر، وهذا لا ينافي القضية الأخرى. لماذا؟ لأن القضية الأخرى هي سالبة جزئية، لا منافاة بين الموجبة الجزئية وسالبة الجزئية. نعم ثم بعض الحجر ليس بناطق، نقيضها بعض الحجر ناطق، بعض الحجر ليس بناطق، أيضا ناطق ليس، بعض الحجر ليس بناطق، بعض الإنسان ليس بحجر، هذه هي صورة. ثم قلنا كل ناطق إنسان، نتيجة ما هو؟ بعض الحجر ليس بناطق، نقيضها بعض الحجر ليس بناطق، نقيضها كل حجر ناطق، فنقول بكل حجر ناطق وكل ناطق إنسان، إذا النتيجة ما هو؟ كل حجر إنسان، أليس ذلك؟ وعكسها بعض الإنسان حجر، بعض الإنسان حجر لا ينافي قولنا بعض الإنسان ليس بحجر، لأنه لا منافاة بين موجبة جزئية وسالبة جزئية، لأنه يمكن أن يكون معنا بعض أفراد الإنسان حجر والبعض الآخر ليس بحجر، واضح؟ إذن الصواب أن دليل الخلف لا يجري في ماذا؟ في السادس. فما قاله المصنف في شرح الشمسية من جريانه في السادس سهو، واضح؟ نعم. بعض الإنسان ليس بحجر، كيف كتبت؟ بعض الإنسان ليس بحجر وكل ناطق الإنسان ناطق الإنسان بعض الحجر ليس بناطق ليس بناطق نقيضه ماذا؟ بعض الإنسان ليس بحجر وكل ناطق إنسان فبعض الحجر ليس بناطق وإلا نقيضها ماذا؟ كل حجر ناطق. فنقول كل حجر ناطق وكل ناطق إنسان إذن كل حجر إنسان. وعكس هذه النتيجة ما هو؟ بعض الإنسان حجر وبعض الحجر إنسان. هذا العكس لا ينافي بعض الإنسان ليس بحجر لا ينافي. لماذا؟ لأنه يمكن البعض الأفراد الذي هو حجر غير البعض الذي ليس بحجر. واضح؟ ثم وهو صاحب فبيان إنتاج هذه الظروف إما بالخلف أو بعكس الترتيب بأن تجعل الصغرى كبرى والكبرى صغرى وذلك إنما يجري حيث يكون الكبرى موجبة. لماذا؟ لأن تلك الكبرى هي التي نجعلها صغرى ويشترط في إنتاج الشكل الأول أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية. فإذا هذا إنما يجري حيث يكون الكبرى موجبة لتصلح تلك الكبرى لصغروية الشكل الأول والصغرى كلية لتكون صالحة لكبروية الشكل الأول. ولا بد أن تكون النتيجة أيضا يعني قابلة للعكس. وإنما يجري وذلك إنما يجري ذلك الدليل أي دليل عكس الترتيب إنما يجري حيث يكون الكبرى موجبة والصغرى كلية والنتيجة مع ذلك قابلة للانعكاس. نتيجة أيضا لا بد. لماذا؟ لأن إذا عكسنا الترتيب فتحصل لنا نتيجة لا بد أن نعكس تلك النتيجة لأن عكسها هو المطلوب. فمع ذلك قابلة للانعكاس هذا مثل ماذا؟ كما في الأول. ف هنا كبرى موجبة صغرى كلية كذلك ثاني في الثاني وهو مو أيضا فيه صغرى كبرى موجبة وصغرى كلية. نعم. ومع ذلك النتيجة فيهما موجبة جزئي موجبة جزئي يعني قابلة للانعكاس لأن يعني موجب جزئي تنعكس موجبة جزئية موجب كلية أيضا تنعكس موجبة جزئية سالبة كلية سالبة كلية وسالبة الجزئية هي التي لا عكس لها. نعم. كما في الأول والثاني والثالث والثامن أيضا ثامن وهو السول هنا يعني صغرى كلية كبرى موجبة والنتيجة لكن النتيجة هناك سالبة جزئي سالبة جزئي هل هي تنعكس؟ نعم قد بينا أن السالبة الجزئية إذا كانت إحدى الخاصتين مشروطة خاصة أو عرفية خاصة هي تنعكس وقد بين انعكاسها انعكاسهما بدليل الافتراض فيقول والثامن أيضا إن انعكست السالبة الجزئية بأن تكون تلك السالبة الجزئية إما مشروطة خاصة أو عرفية خاصة كما إذا كانت إحدى الخاصتين دون البواقي أو بعكس المقدمتين أو يكون بماذا بعكس المقدمتين فإن الصغرى إذا عكست والكبرى أيضا إذا عكست يرجع إلى ماذا يرجع الشكل الرابع إلى الشكل الأول فيرجع إلى الشكل الأول ولا يجري إلا حيث يكون الصغرى موجبة لماذا؟ ليكون عكسها موجبة أيضا، لأن نرده إلى شكل الأول ويسترط في شيء إنتاج شكل الأول أن يكون صغرى موجبة والكبرى كلية، فهذا لا يجري إلا حيث يكون صغرى موجبة حتى يكون عكسها صالحا لصغروية شكل الأول والكبرى سالبة كلية، وكذلك لا بد أن تكون الكبرى سالبة كلية. لماذا؟ لتنعكس إلى كلية إلى الكلية. لماذا تنعكس إلى الكلية؟ لأنه يشترط في الشكل الأول أن تكون الكبرى كلية، وذلك كما في الرابع. نعم. منواب سمس مصل والخامس كذلك وصل. نعم. لا غير أو بالرديل الثاني أو يكون بيان الإنتاج بالرديل الثاني بأن يرد الشكل الرابع يرد إلى ماذا؟ إلى الشكل الثاني، ولا يجري إلا حيث يكون المقدمتان مختلفتين في الكيف والكبرى كلية. لماذا؟ لأنه اشترط في إنتاج الشكل الثاني اختلافهما في الإيجاب والسلب مع كلية النعم كبرى، فلا يجري هذا إلا حيث يكون المقدمتان مختلفتين في الكيف والكبرى كلية والصغرى قابلة للانعكاس. لماذا؟ لأن رد الرابع إلى الثاني إنما هو بعكس الصغرى، فلا بد أن تكون صغرى قابلة للانعكاس كما في الثالث. نعم. سمس. نعم. والرابع والخامس والسادس أيضا. سادس أيضا يعني لمل و إن انعكست صالبة الجزية لا غير قوله وبعكس الكبرى. نعم. أو يكون بعكس الكبرى فيعكس الكبرى حتى يرتد إلى الشكل الثالث، ولا يجري إلا حيث يكون صغرى موجبة والكبرى قابلة للانعكاس صغرى موجبة والكبرى قابلة للانعكاس ويكون صغرى أو عكس الكبرى كلية. لماذا؟ لأنه يشترط في الشكل الثالث أن تكون صغرى موجبة وأن تكون إحدى المقدمتين كلية، وهذا الأخير لازم للأولين في هذا الشكل. نعم. وهذا الأخير وهذا الشرط الأخير هذا الدليل الأخير لازم للأولين، يعني موجب كلي موجب كلي موجب كلي موجب جزئي، وذلك كما في الأول والثاني والرابع والخامس والسابع أيضا إن انعكس السلب الجزئي دون البواقي. نعم. ثم ماذا قلنا؟ بعكس الترتيب نحتاج مثال وضيق ثلاثة أمثلة. هذا واضح. خذ مثالا. بعكس الترتيب لذلك لما يكون الكبرى موجب وصورة كلية ونتيجة مع ذلك قبل في الانعكاس. كان أول مثلا ممو موجب كلي. كل إنسان حيوان. كل إنسان. حيوان. حيوان. كل ناطق إنسان. اقبله. ناطق. إنسان. وقل كل ناطق إنسان. وكل إنسان حيوان. ثم يأتيك نتيجة يعكسها وهو المطلوب. نعم. ضابطة شرائط الأربعة، وهذه الضابطة حاصلها ماذا؟ هو إجمال الشرائط المتقدمة، فهي ميزة هذا الكتاب. لا توجد هذه الضابطة في أي كتاب سوى هذا الكتاب. فالمصنف أراد أن يجمل ما فصل من الشروط من شرائط الأشكال الأربعة كلها، وهي موجودة في بعض النسخ وغير موجودة في بعضها، فاختلفوا ما هي النسخة الأخيرة. بعضهم قال النسخة الأخيرة هي يعني النسخة التي لا توجد فيها، يعني المصنف يعني أولا كتبها ثم تركها نظرا إلى ماذا؟ إلى صعوبة فهمها مع قلة جدواها. وبعضهم قال لا، يعني النسخة التي ذكرت هي الأخيرة. بعضهم قال لا، هذه الضابطة ليس من المصنف بل يعني من بعض من أتى بعده من بعض تلامذته. على كل حال هي موجودة في بعض النسخ وغير موجودة في بعضها، وهي يعني صعبة في الفهم والتفهيم، وفائدتها قليلة بالنسبة إلى تعبها. ثم الفهم يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون من يتفكر فيها مستحضرا للشروط لتفصيل الشروط المتقدمة، ومستحضرا لضروبها أيضا. فلعلنا نعود إليها بعد شرح ما هو أهم وأسهل منها. نعم، كيف؟ ولو في آخر هذه الدورة، لكن من أراد أن يفهمها لابد أن يكون مستحضرا. لا ينبغي أن يسأل يعني ما هذا ما هذا، ينبغي أن يكون مراجعا جيدا أولا، يعني ما دون هذا الكتاب ثم هذا الكتاب أيضا. نعم. فنقول يعني فصل الشرطي من الاقتران إما أن يتركب من متصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتصلة أو حملية ومنفصلة أو متصلة ومنفصلة. يعني القياس قلنا إما أن يكون اقترانيا وإما أن يكون استثنائيا. القياس الاستثنائي هو الذي ذكرت فيه النتيجة أو نقيضها بالفعل، مثل يعني أن يقال لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، ثم قال لكنه إنسان نتيجة ما هو فهو حيوان، أو لكنه ليس بحيوان نتيجة ليس بإنسان. هذا هو الاستثنائي. وما لم تذكر فيه النتيجة لا عينها ولا نقيضها هي يعني يسمى اقتراني، هو الذي كان كلامنا فيه، مثل كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، إذن كل إنسان جسم، وهنا نتيجة كل إنسان جسم. هذه النتيجة بهذا الترتيب لا يوجد في هذا القياس، بل يوجد موضوعها في مقدمة ومحمولها في مقدمة أخرى. هذا النوع من القياس يقال له قياس اقتراني. ثم القياس الاقتراني إما أن يكون حمليا، وهو ما كانت كلتا مقدمتيه حملية، صغراه حملية وكبراه أيضا حملية، هذه هي الاقتران الحملي. والشرط هو ما لم يكن كذلك، أي لم يتكون من الحملية الصرفة بأن تكون من شرطية صرفة أو من حملية وشرطية. شرطية إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة. إذن الشرط من الاقتران إما أن يتكون من ماذا؟ من متصلتين أو منفصلتين، أو متصلة منفصلة، أو منفصلة متصلة، أو حملية متصلة، كلتا مقدمتيه حملية والأخرى متصلة، أو حملية ومنفصلة. هذه كلها يعني اقتراني شرطي. فيقول الشرطي من الاقتراني إما يتركب من متصلتين، نعم، أن تكون الصغرى متصلة الكبرى أيضا متصلة، أو منفصلتين، أو حملية ومتصلة، أو حملية ومنفصلة، أو متصلة منفصلة. وينعقد فيه الأشكال الأربعة، وهذه الأقسام أيضا يعني ينقسم إلى ماذا؟ إلى ما كان على الشكل الأول، أو ما كان على الشكل الثاني، أو ما كان على الشكل الثالث، ما كان على الشكل الرابع. فالشرطي من الاقتران أيضا ينقسم إلى أشكال أربعة، وفي تفصيلها طول، لكن يعني نحن لا نفصلها. لماذا؟ لأن تفصيل هذه الأقسام من حيث شرائطها ومن حيث ضروبها المنتجة ومن حيث أدلة الإنتاج، يعني تفصيلها في تفصيلها طول، فنترك التفصيل اعتمادا على ما فصلوه من الكتب الطوال. نعم. ومن قوله من متصلتين كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأن هذا شكل أول. شكل أول الشرط فيه أن تكون صغرى موجبة والكبرى كلية. فيعني إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، كل صحيح. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ثم قال كلما كان النهار موجودا فالعالم مضيء. تنتج كلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء. وهنا صغر ما هو كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هي شرطية متصلة. كلما كان النهار موجودا فالعالم مضيء، هي كبرى وهي شرطية متصلة. وهو على شكل الأول. لماذا؟ لأن الحد الأوسط تال في المقدمة في الصغرى ومقدم في المقدمة الكبرى. كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، كلما كان النهار موجود فالعالم مضيء. كلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء. قوله منفصلتين كقولنا إما يكون العدد زوجا وإما يكون فردا. إما يكون العدد زوجا وإما يكون فردا. وإما يكون الزوج زوج الزوج أو يكون زوج الفرد. نعم. والزوج إما يكون زوجا للزوج مثل ثمانية، أو يكون زوجا للفرد مثل العشرة. عشرة هو زوج للخمسة فهو زوج الزوج، زوج الفرد. فيعني إما يكون العدد زوجا وإما يكون فردا. وإما يكون والزوج إما أن يكون زوج الزوج أو يكون زوج الفرد. نتيجة ما هو؟ إما أن يكون العدد زوج الزوج أو يكون زوج الفرد أو يكون فردا أو حملية متصلة. نحو كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو حيوان، وكل حيوان جسم. كلما كان هذا الشيء إنسانا فهو حيوان، ثم قال وكل حيوان جسم. نتيجة كلما كان هذا الشيء إنسانا كان جسما. وهنا صغرى شرطية متصلة، نعم، والكبرى حملية. أحيانا يكون بالعكس، مثاله هذا إنسان، هذه صغرى حملية. كلما كان إنسانا كان حيوانا، نتيجة ما هو؟ هذا حيوان. أو حملية متصلة، إحدى مقدمتيه حملية، فإما أن تكون صغرى حملية وإما أن تكون الكبرى حملية. مثال ما كان الصغرى حملية هذا الثاني، هذا إنسان، هي صغرى حملية. ثم قال كلما كان إنسانا كان حيوانا، نتيجة ما هو؟ هذا حيوان. ومثال عكسه وهو أن يكون الصغرى متصلة والكبرى حملية. كلما كان هذا شيء إنسانا فهو حيوان، ثم قال كل حيوان جسم. نتيجة كلما كان هذا شيء إنسانا كان جسما. نعم. أو حملية أو حملية أو تركب من حملية ومنفصلة، نحو هذا عدد، هذه حملية. ثم دائما إما يكون زوجا أو يكون فردا، نتيجة ما هو؟ فهذا إما يكون زوجا أو فردا. أو متصلة متصلة منفصلة، نحو كلما كان هذا الشيء ثلاثة فهو عدد. ودائما إما أن يكون زوجا أو يكون فردا. كلما كان هذا الشيء ثلاثة فهو عدد، هذه شرطية متصلة. ثم قال دائما إما أن يكون زوجا أو يكون فردا، فنتيجة ما هو؟ كلما كان هذا الشيء ثلاثة فهو إما أن يكون زوجا أو فردا. وينعقد، ثم قال ينعقد فيه الأشكال الأربعة، يعني شرطي اقتران، شرطي اقتران أيضا ينعقد فيه الأشكال الأربعة، لكن في تفصيلها طول. وينعقد يعني لا بد في تلك الأقسام من اشتراك المقدمتين في جزء، لا بد أن تشترك المقدمتان في جزء، ويكون هو هذا الجزء الذي اشتركت فيه المقدمتان هو الحد الأوسط. وإما يكون هذا الجزء المشترك الذي هو الحد الأوسط إما يكون محكوما به في كلتا المقدمتين، محكوما به في كلتا المقدمتين فيكون شكل ثاني، أو محكوما عليه فيهما فيكون شكل ثالث، أو محكوما به في الصغرى ومحكوما عليه في الكبرى فيكون شكل أول، أو بالعكس فيكون شكل رابع. فالأول هو الثاني، والثاني هو الثالث، والثالث هو الأول، والرابع هو الرابع. قوله وفي تفصيلها طول، أي في تفصيل الأشكال الأربعة في تلك الأقسام الخمسة، يعني في تفصيل الأشكال الأربعة في تلك الأقسام الخمسة بحسب الشرائط والضروب، يعني الضروب المنتجة والنتائج، طول لا يليق بالمختصرات، فليطلب من طبلات المتأخرين. نعم.